صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال ليسأل الصادقين عن صدقهم، وقال والذي جاء بالصدق وصدق به. فالصدق يعني محمدة في الدنيا والآخرة. وبعد أن تكلمنا في الأسبوع الماضي عن الكذب وعاقبته أنه دمار وأنه خسارة وغال في الدنيا والآخرة وأنه مادة الكفر والنفاق، فإن الكفر والنفاق بنا أساسه وأركانه وأعمدته وقواعده الكذب، وأي شيء يبنى على الكذب هل تكون له خاتمة؟ لا والله. بعدها قدمت كثير من الأسئلة، واتصل بي بعض الإخوة بعد ما خرجت من المسجد يسألون يقولون ما حكم من يلجأ إلى الكذب اضطرارا؟ يعني ما هو بيريد يكذب عن اختيار، لكن مضطر، لأنه لو صدق لتعرض للضرر، لو صدق لتعرض للضرر ولعرض نفسه لشيء من العنف والحرج والمشقة، فما الحكم؟ نقول له إن الصدق مطلوب والكذب غير وارد أبدا، حتى ولو كان الصدق يورطك أو يعني يعرضك لشيء من الأذى والمشقة، لأنك في هذا الموقف الذي تريد أن تصدق فيه أو تكذب وقعت بين طرفي أو فكي كماشة، بين عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة. أنت إن كذبت تعرضت لعذاب الدنيا أو ضيق الدنيا أو مؤاخذة الدنيا، وإن قد الآخرة إن كذبت سلمت من سخط الدنيا. تكذب على الأستاذ عشان تسلم من العطاء، تكذب على أبوك عشان تسلم من المؤاخذة، تكذب على زوجتك عشان تسلم من الزعل، تكذب على مثلا جارك، تكذب على قريبك علشان تقول والله لو قلت له مثلا الصدق يمكن يفعل علي، فأنا أداري خاطرة علشان لا يجحل علي، فكذبت هنا. لكن رتبت بكذبتك هذه عليك عقوبة من عقوبات الآخرة تنتظر، ولو أنك صدقت بالدنيا لرتبت على نفسك عقوبة من عقوبات الدنيا تنتهي منك، فأنت وازن وقارن بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة، تجد أنه لا نسبة ولا تناسب. إذا كانت عقوبة الدنيا واحدة في عقوبة الآخرة ملايين، هل لو بيد عنه حشن أصدق عند المرأة هل لا تزعل لأن تالي فترة، أصدق عند الجار، أصدق عند المدير. وبعدين إذا صدقت باستمرار أرحت نفسك، لأن الصدق عملة واحدة لها وجه واحد، ما عندك إلا فرق، لكن الكذب تلون. ولهذا يقول الحكماء إذا كنت كذوبا فكن ذكورا، هل ذكرت قوية علشان لا تكون كذبا الحين تجيب قوة تنقرها، وكم جهة كنت تذكر كل ذلك. ودائما اللي يكذب، وأذكر مرة من المرات وأنا مسؤول جاءني أحد العاملين يطلب مني إجازة اضطرارية لمدة 3 أيام. قلت له لما؟ إيش عندك مشروع؟ طبعا لازم أقتنع بالعذر حتى أعطيه إجازة. قال عندي أختي مريضة ومنومة في المستشفى وعلى روحها، أنا لا معها أخت ولا مع المريضة وإنما مع شغلة ثانية. قلت ما في مانع، وقعت الإجازة وراح. وبعد فترة أظن حوالي بعد شهر ونحن جالسين يصب ويسوي الشاهي، فكأنه جاب خبزة قطعة خبزة، قلت له والله الحب زين يا أخي. قال ودك هاب لك مدين؟ قلت منين؟ قال روحت لي مدري كم، قال فرقين أو 3 أول مستشفى بيجي. قلت متى؟ قال يوم شفت رجال 3 أيام. شوف كيف طوالي كذب عليه. قلت أنت خدت 3 أيام أختك مريضة ولا علشان تسوي الزرع والجريمة؟ قال الله أكبر على كذا. يقول ما هو زين وكذا. أيوة. قلت خلاص عرفتك إنك كذاب. طيب كم تسوى هذا؟ لو إن ذاك اليوم جاني وقال لي عندي يعني حرمة في الزرع وأبغى أدوسها ولا عندي فرصة، أنا أخرج من الدوام بعد العصر متى؟ أنا بقول له لا. فقلت طيب ما في مانع، لكن شبهها كذبة ونسيها هي، لأن ما يصدق. الصدق هو الذي لا ينساه الإنسان، أما الكذب ينساه الواحد. فيقول إذا كنت كذوبا فكن ذكورا، يعني شغل مخك إلكترونيا بحيث ما تنسى أبدا. وآخر مرة من المرات وكنا في الدوام فاستقته موقفه، وكان يوم 3 يوم 3 وإذا يعني تعرفون يوم 3 أكثر الناس يزومون علشان يقفلون من السوق دون إذن، فدورنا فين فلان، ما هو واحد ثاني، كانوا غير موجود. المهم جلست أبحث عنه حتى بعد صلاة الظهر جاء فينك يا أخي؟ قال إيه أنا دورت لك ما لقيتك. قلت أنا موجود على ماسك. قال لا جيتك على ماسك ما عندك أظنك رحت كذا ولا كذا. قلت إيش فيه؟ قال جاني اتصال هاتفي إن أختي توفي في المستشفى. هذا واحد ثاني وطبعا يعرفونني ما يعرف أهاليهم لأنهم من بلاد بعيدة. قلت أحسن وتوفيت؟ قال نعم توفيت ورحت واستلمناها والجثة وبنتصل دجينه على الجماعة ويجون بعد الأصل وندفنها والحمد لله. هذا الرجال لبقى له ثلاثة خمس ويبغى يبيعها في سوق الثلاثة وما عين فرصها إلا اليوم وما قدر يعتذر فجاب هذا الكلمة. أيوة قلت جزاك الله خير وأحسن الله عزاءكم. إيش اسم الأخت الكريمة المرحومة؟ كان فلانة. قلت فيني سجلها فلانة فين في أي قسم؟ كان في اسم النسوة ما أدري شو اسمه تعرفون القلاب ما يقدر يصدر شيء كان في اسم النسوة. قلت خير وإني أدعي الموظف قلت أكتب كتاب الآن لإدارة المستشفى أطلبهم معلومات كافية عن المرحومة فلانة بنت فلانة نظرا لأن أخوها يعمل عندنا ونريد منح إجازة من أجل العزاء. قال طيب هل أكتب أكتب يا حبيبي قاعد حدانا أكتب. قلت أكتب روح راح ذاك كله يكتب وريد هو يتبع الخبر يشوف هو صدق ولا كذب. أخيرا كتب الكتاب وجيبه من أجل التوقيع ويوم ديني بوقع إذا فتح عليه حقان الكلام ما هو جيب أنت تأخذون هذا عروضها. أنا قلت لكم هذا العذر أبغاك أن بكجي أنا دعين بتورطني وبتكتب للصحية ولست الحد والله ما تختي ولا معي. أيوة بالطيب ليش تكذب علي؟ أنا مغفر. قال لا. قلت إيش كان استحيت منك؟ قلت سبحان الله والله ما استحيت مني. لو استحيت مني فتكفر معي لكن ظنيت أني كلكم جالس على الماسك وأنها بتمشي علي تدري؟ والله لا أضاعفن عليك العقوبة. العقوبات عندنا 50% بعدين يوم الكذب سمنا لا معلومات غير صحيحة فصكر في يومي. قال خلاص توقف ما عاد أكلق إلى يوم القيامة. فالشاهد بالموضوع أيها الإخوة إنه ما في داعي للكذب. نحن نقول هذا أيها الإخوة ونؤكد عليه باستمرار ما في داعي للكذب لكن أكثر الناس يكذب من غير داعي من غير ضرورة من غير ضرورة. إذا دعت الضرورة إلى الكذب فلا فكيف تكذب؟ لا كن صادقا في كل شيء في كل تصرفاتك وعود أولادك على الصدق عودهم على الصدق ولا يعني واجعلهم سواد يعني لو دخلت البيت وانت وجدت مثلا راديو مكسور أو ثلاجة مخلوعة أو أي شيء خرب ثم جاء ولدك قال أنا يا بني قل بس ما يهمك ولا يهمك إن شاء الله ما تكررها ولو أنك كذب ثم اكتشفت بعدين ذلك لا لعاقبتك عقوبة مضاعفة لكن ما دام أنك صادق أنا أشكر فيك هذه الشجاعة الأدبية وأشكر فيك هذا الصدق والوفاء سامحك الله. يا سلام يحب الولد الصدق إلى يوم القيامة لأن الصدق نجاه وصدق كما يقولون نجاه. وسوف أذكر لكم الآن القصة التي وعدتكم بها لنعيش في أجوائها. كان بالإمكان أن آتي بها مما حدثت من الحديث ولكني آثرت أن أنقل لكم الحديث بنصه كما رواه الإمام البخاري بصحيح حديث كعب بن مالك حديث الثلاثة الذين خلفوا لننتقل جميعا إلى ذلك الجو العظيم وتلك المشاهد التي مرت بهذا الصحابي الجليل مشهد الصدق أول شيء مشهد التخلف ثم مشهد المعاناة بعد رحيل النبي صلى الله عليه وسلم وذهاب إلى الغزو ثم مشهد الألم الذي حصل به بعد أن رجع الرسول ماذا يقول ويكذب ثم مشهد الصدق ثم مشهد المعاناة وأخيرا مشهد الفرج الذي جاء بعد توبة الله عز وجل على كعب بن مالك وزميليه هلال ابن أمية ومرارة ابن الربيع رضي الله عنهم وأرضاهم. الحديث طبعا يرويه الإمام البخاري بصحيحه وهو من رواية ابن شهاب الزهري الذي ذكرنا لكم طرفا من يعني سيرته والسيرة ذكرها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء وهو أنه دخل هو وسليمان بن يسار على هشام بن عبد الملك فسأل هشام سأل سليمان بن يسار إمام من أئمة الدين قال له من الذي تولى كبره في قضية الإفك قضية الإفك الذي دارت حول عرض عائشة رضي الله عنها قال الله والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم وبني أمية متعاطفين مع عائشة وضد علي رضي الله عنه فقال من الذي تولى كبره قال سليمان بن يسار عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين قال كذب بل علي بن أبي طالب. فسكت سليمان قال أمير المؤمنين أعلم. ثم دخل الزهري والزهري صاروخ ما عندنا قال له يا زهري من الذي تولى كبره في الإفك

أولا لست بمخطئ في منعك سيارة، فأنت حر في حقك، إن شئت أعطيت وإن شئت منعت. وهذا الرجل الذي أو الأخ الذي طلبك ارتكب خطأ مركبا، أخطأ في السؤال وأخطأ أيضا في المؤاخذة بغير حق. والسيارة مما لا ينبغي للإنسان أن يعيرها، ولا ينبغي أيضا للأخ أن يسألها، لأنها إلى جانب كونها وسيلة نقل فهي أيضا وسيلة قتل، أليس كذلك؟ والحكماء يقولون ثلاث لا تعاق، ثلاث ما تعاق: المرأة ما حد يعير مرأته، يجي واحد يقول والله أنا الليلة أبغى مشوار على المرأة، ممكن؟ سيعده ولا يمشي على وجهه، ما تعطي مرأة، المرأة لا تعاق، المرأة ما حد يعير مرأته، يجي واحد يقول والله أنا الليلة أبغى مشوار على المرأة، ممكن؟ سيعده ولا يمشي على وجهه، ما تعطي مرأة، المرأة لا تعاق، والبندق إذا عندك سلاح شخصي لك وعليه ترخيص رسمي وجاء واحد قال له ابقى سلاحك، ليش؟ قال ضيف، ابغى اروح اطرد بندقه، لا تعطيه، لان لو قتل به احد او اخطا به من المسؤول؟ انت. فلا تعير بندقه. والثالثه السياره، لانها وسيله قتل، لو اعطيت السياره وقعت لها واحد من يمسكون؟ الاستماره لمنبك، تعال ليش تعطي السياره؟ ايوه. وايضا فهي من الوسائل التي يمكن أن يترتب على إعارتها ضرر فيها، وربما كان الضرر هذا والخراب من وجودها عندك. يمكن السيارة سيارتك جاء واحد واخذها منك يبغى بها مشوار، وراح بها بالطريق من يوم لفتها انفرط مثلا الجرابوكس، وطبعا ما انفرط من تلك اللحظة، هو نتيجة استعمال كبير، لكن وضعت عليها في آخر لحظة، ايش تسوي؟ تجي تعيدك وخذ مرتاح شكرا، ولا تروح تصلحها؟ طبعا اذا كنت صاحب دم وعندك وجه وعندك احساس وانت اللي خربها، ما تترك ردها الا صالحه، رغم انك انت ما انت سبب في خرابها بالكليه، هي خراب من زمان، وكذلك ربما تؤدي الى يعني خراب فيها عن طريق حادث مروري، تاخذها وتروح تصدم بها، وبعدين تجي عند صاحبك تقول والله سياره حتى اصدمت بها، ايش يكون موقفه منك؟ طبعا حقه سيؤلمه قلبه، وانت سيكون موقفك يعني مؤلم، تضطر تستلف وتروح تصلح السيارة وتحط لها شهر أو 20 يوم بالورشة. ليش طيب؟ ليش تعرف نفسك بكل هذه الإحراجات؟ ما ينبغي أن تسأل زميلك السيارة إلا إذا كان الغرض للدعوة إلى الخير وهو تطوع تأخذ سيارتي روح. أما أنت من فضلك المفتاح أروح أعوم أروح أجي أبني لازم أخذ مشوار، لا لا تسأل أحد شيء. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأحد الصحابة، قال لا تسألن شيئا ولو صوتك الذي يطيح منه، لا تقول من فضلك بالله أعطني الصوت، لا خذ عندي، ولو كنت في المسجد وانت جالس وتبغى تصحف وواحد قام جنبك لا تقول له هذا مرة، لا قم انت خذ مصحف، ليش تعب الناس؟ من الناس هذا لك؟ بعض الناس يجي في المسجد وقدهم يقوم قال من فضلك هذا عفاتي، شوف هذيك أعطني عفاتي عشان لا يمد نفسه ياخذ عفاتي، هنا من فضلك مطني قلبي، هذه إحراجات لا يلوذ. الإسلام يربي فينا الاستقلالية ويربي فينا الاكتفاء وعدم الإحراجات للناس، يقول صبري على نفسي ولا صبر الناس علي، أليس كذلك؟ اصبر على نفسك، امشي على رجلك، روح بسيارة أبوك أو جد أو أخوك أو بلاش مواعيد، أو يجي هذا اللي تريد أن يوديك هو بنفسه يشوف سيارته، أما تحرجه وتضعه في موقف حرج إما أن يعطيك وهو كاره أو يعتذر منك تزعل عليه مثل ما صنع أخونا هذا، فهذا خطأ. فنحن نقول للأخ السائل هذا الذي سأل سيارة: أخطأت في هجرك لأخيك، وعليك من الآن منذ أن تصلي إن كنت معنا، وأعتقد أن السائل ما سأل إلا وزميله هنا، بمجرد ما تخرج من المسجد أو الآن من قبل الصلاة سلم عليه وقل سامحك الله وأنا أخطيت عليك واعفو عني، وما أخطى عليك هو، منع سيارته، سيارته حقه أصل، ما تغصب على حقه يا أخي، لما تقدر تلعن عليه حشف النزول كيف؟ حتى أبوهم وأبوهم ذك ما يجوز لك هذا، هذه سيارته ما يبغى يعطيك كثر غيره، ويمكن منعك من شر، يمكن لو أخذت درس سويت حادث ولا تعذب واحد ولا انقلبت، فالحالة بينك وبين السوء. فلا ينبغي أيها الإخوة أن نخرب العلاقات بيننا بهذه الجزئيات البسيطة، لا تستلف من أحد شيء ولا تستعير من أحد شيء، وإذا استلفت من أحد واضطرب واعتذر إليك فاحمله،